بسم الله الرحمن الرحيم. إن مرشيد للعلا أبطال وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا. إن مرشيد للعلا أبطال وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا. للعلا أبطال وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا. من لم ينل بالسيف نصرا يرتجى لا لن ينله مذلة وسوالا. هذه رؤوس الكفر تبكي حسرة لتجر مدبرة عصت ترحالا. من لم ينل بالسيف نصرا يرتجى لا لن ينله مذلة وسوالا. هذه رؤوس الكفر تبكي حسرة لتجر مدبرة عصت ترحالا. وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا. إن مرشيد للعلا أبطال وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا. المفر وكيف يهدو روعكم والكفر لم يخنع لنا إذلالا. لا لن ولا للكفر أن يتمردا لا للدنية والمهانة نالا. تشيد للعلا أبطال وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا. تشيد للعلا أبطال وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا. إلى متى يا مسلمون استيقظوا ردوا على أمم تباد سؤالا. أدم اليهود الغاصبين محرم ودم اللباة المسلمين حلالا. وبعد أن عاث اليهود بأرضنا جعلوا المصاحف موطئا لنعالا. شتموا الإله وسفهوا بنبينا بقروا الحوامل يتموا الأطفال. تشيد للعلا أبطال وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا. تشيد للعلا أبطال وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا. إلا نكن نحن الذين سنلتقي فلسوف يحيي جيلنا أجيالا. ولسوف يبزغ فجرنا متبسما ولسوف يدبر ليلهم رحالا. تشيد للعلا أبطال وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى.